إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن الله عز وجل بيخاطب من هنا، بيخاطب المؤمنين. ولما تكون الآيات يا بنات، وبكررها كتير لأني بكررها كتير، نداء يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا النداء لمين؟ للمؤمنين. ابن مسعود يقول لما بتشوف هذه الآية فرعها سمعك، فإنها أمر تؤمر به أو نهي بننهى عنه. إذن أمر إيه؟ أمر للمؤمنين. يبقى مين اللي هيدخل في هذه الآية؟ هم المؤمنين بس. وطبعا زي ما انتم عارفين ان الايه اول ما بنشوف يا ايها الذين امنوا، على طول الانسان بينتبه لما هو قاعد فيها اغراء. يا ايها الذين امنوا، بروح ايه؟ نعم يا رب. تمام، نعم يا رب. تاني حاجه، ان اللي هيجي في هذه الايه من مقتضيات الايمان، من مقتضيات الايمان، لان ربنا عبر بقول يا ايها الذين امنوا. اذا اللي هيدخل في هذه الايه هم بس مين؟ المؤمنين. المؤمنون. وان هذه الايه فيها من مقتضيات الايمان. طب اي مخالفه لهذه الايه مثلا؟ ده كل دي يعني حاجه كده بس في الجزئيه بتاعت يا ايها الذين امنوا. اول ما اسمعها اي مخالفه ليها هيكون نقص في الايمان. اذا تنبيه لما هو ات، اغراء ان احنا نستمع كما كان يقول ابن مسعود. ثاني حاجة، أشوف إن اللي جاي ده هيكون فيه مقتضيات إيمان. أي نقص هيتم، أي حد فينا هيكون نقص، أو أي مخالفة يعني هيكون نقص، المقصود يبقى أنا أسفة، من أي مخالفة تكون من نقص في الإيمان. كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم من الله عز وجل الصيام. والصيام في اللغة، أنا بتكلم هنا على اللغة على فكرة مش على المعنى الشرعي، في اللغة هو الإمساك. الإمساك مثل قول الله عز وجل إني نذرت للرحمن إيه؟ صوما. صوما هنا يعني الإمساك عن الكلام يعني. لكن أما في الشرع، شفت بقى الفرق يعني؟ الشرع بقى كلمة صيام بقى في الشرع هو التعبد لله من ترك المفطرات كلها لغاية غروب الشمس، يعني من عند طلوع الفجر يعني لغروب الشمس. طيب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، اللي هو الإمساك عن الطعام كل المفطرات يعني، والشراب والوقاء، بنية خالصة لله عز وجل. شفتوا الكلام قدامكم أهو. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله عز وجل جعل لكل منا شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. يعني اللي كان في فرض قبل كده في الصيام عليهم في اشياء ما كانش علينا احنا، ما كانش على قبل كذا، ولكن هو كان في على من قبلنا كان في صيام. ايوه كما كتب اهو، يعني كان ليهم برضو صيام مختلف عنا، مش ممكن يكون مختلف عنا في حاجات كتيره طبعا. فالله عز وجل بيقول له لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، صحيح، ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، ولكن ليبلوكم. اذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الامر الايه؟ ليبلونا فيما اتانا ايكم احسن عملا. عشان كده الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ولهذا الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا انتبهوا كتب عليكم الصيام. خلاص الامر ده فرض عليكم من المولى عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم. اذا كان في من قبلنا كانوا بيصوم. الصيام عامه فيه تزكيه للنفس. شوف بيكتب لك ايه؟ الصيام فيه تزكيه للبدن وتضييق لمسالك الشيطان حقيقي. شفتوا؟ ولهذا بيقول لك ان فعلا في صحيح لما يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان له وجاء، يعني وقايه. ليه؟ لان فعلا الصيام هي تزكيه للبدن، ما فيه تزكيه للبدن وتزكيه للاخلاق، تضييق لمسالك الشيطان. سبحان الله. ثم ان الله عز وجل هنا بين لنا مقدار الصوم مش كده. بص هو سهلناش كده، ان مش انت مش هتصوموا على طول السنين، يعني مش هتصوموا السنه كلها، مش هتصوموا كل يوم، ده هتبقى امور شاقه جدا على النفوس ومش هيقدر قد اي حد يتحملها. ولكن قول المولى عز وجل ايه؟ اياما معدودات. وهنا شوفوا اياما معدودات نكره، واحنا عارفين ان النكره ليها فوائد كتيرة. يعني مثلا ممكن تفيد الايه؟ العموم، زي ما احنا بنقول دايما النكره بتفيد العموم، والنكره ممكن تفيد ايه؟ العظمه، وممكن تفيد القله. القله يعني بس ايام قد، زي هنا، زي الوضع هنا، اياما معدودات، هي جاءت نكره اهي عشان يقول لك العدد قليل، هي ايام قليله، وهي بالفعل والله سبحان الله هي ايام قليله تمام. لكن مش هتصوموا يعني لو كده، سبحان الله، كان تشق على النفوس جدا وتضعف الهمم خالص. الصيام قبل كده كان عن الامم الذين من قبلنا، يعني مثلا في الشهر ثلاث ايام على فكره، كان ممكن يصوموا ثلاث ايام. وفي هنا قول بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صيام رمضان كتبه الله على الامم من قبلنا، في حديث طويل كمان الله اعلم، بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده برضه سبحان الله. يبقى اذا كان في صيام بقى ايه؟ ثلاثه من كل شهر. ده كان هي ابن معاذ وابن مسعود على فكره وابن عباس وغيرهم قال الكلام ده، ان الصيام كان اولا كما كان على الامم من قبلنا، تخيلوا كل شهر ثلاثه ايام لغايه ما جه طبعا شهر رمضان. ثم بين الله عز وجل ان حكم الصيام على ما كان عليه الامر في، خدوا بالكم بقى، ابتداء الاسلام. علشان احنا يعني هتشوفوا ان في حاجات نسخت هنا. يعني ايه؟ قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. من برضو شرطية، وجواب الشرط هنا ايه؟ اللي هو فعدة من ايام اخر، يعني المريض المسافر اللي ما يقدروش يصوموا في حالة المرض والسفر ده عليهم مشقة، فبيفطروا وبيقضوا في ايام اخر، بيقضوا في ايام اخر. طيب الصحيح المقيم بقى اللي هو يقدر على الصوم وليه طاقة عليه وليه قدرة عليه، كان في بداية الإسلام مخير على فكرة، مش دي من الآيات اللي انتوا واخدينها في آيات النسخ، كان مخير بين الصيام وبين الإطعام، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. أيوة. فإن لو أطعم أكثر من مسكين، على فكرة في آيات أخرى علشان كلمة مساكين، يعني إن أطعم أكثر من مسكين يبقى هو خير له، وإن صام فهو أفضل له من الإيه؟ من الإطعام. إذا ده كان في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام، إن هو الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام، فقد كان يطيق الصيام، يعني القدرة عليه صعبة بالنسبة له، مش إيه؟ مش عايز يصوم يعني. كان هنا شوفوا على فكرة كلمة يطيق الصيام يعني يستطيع، يقدر على الصيام، يطيق من معنى الطاقة يعني القدرة، يقدر على الصيام. الصحيح مقيم يبقى إيه؟ بيقدر على الصيام، مش إن هو لا يقدر على الصيام، لا يقدر، عشان بس إيه ما ننتوش من بعض. الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام، الذي يستطيع ويقدر على الصيام، كان مخير يصوم ولا يطعم، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر براحته سبحان الله. ولهذا قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شوفوا الإمام أحمد كان بيقول إن أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني ممكن الحاجة تتنسخ كذا مرة، يعني تنسخ وترجع تتنسخ تاني وترجع تتنسخ تاني، هو ده القول يعني. وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، إحنا هنتكلم مثلا على الصيام، أحوال الصيام سبحان الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة كان بيصوم من كل شهر ثلاث أيام، وكان صيام عاشوراء ده فرض على فكرة، بعدين فرض الله عليه إيه؟ صيام بقى إيه؟ شهر رمضان. يعني ده شوفوا بقى، يعني ثلاث نسخ للصيام، ثلاث على ثلاث مراحل. يعني أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إيه بقى؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قول الله عز وجل إيه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان اللي شاء صام واللي شاء أطعم مسكين فأجزأ ذلك عنه سبحان الله. ثم إن الله عز وجل أنزل بعد ذلك الآية بقى اللي إيه؟ الآية بقى اللي هي الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لغاية قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، هي دي الآية. يبقى إذن فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا أثبت الله عز وجل أن الصيام للمقيم الصحيح لازم، يعني واجب، لكن رخص بس للمريض والمسافر. وثبت الإطعام لمين؟ للكبير الذي لا يستطيع. ثبت الإطعام لمين؟ الكبير الذي لا يستطيع. فهذا هم حالان، دول الحالات. يبقى وهنستمر في الشرح أكتر في الآيات اللي بعديها وهتشوف قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. دوا كان في ابتداء الأمر يا جماعة، يعني كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، هكذا رواه البخاري. وفي حديث سلمى بن الأكوع بيقول أنه لما نزلت، حديث سلمى بن الأكوع بيقول أنه لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر، شوفوا براحته، يعني دي في ده تخيير، الأمر على التخيير، كان من أراد أن يفطر بيفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها قالوا كده. طيب، فمن تطوع خيرا، كمان خلي بالكم، فمن تطوع خيرا يعني ايه عمل، يعني لازم يكون التطوع خيري ليه؟ أن لازم يكون على السنة طبعا، ولازم يكون في إخلاص لله عز وجل، هذا هو التطوع الخيري يعني. ها، ومن تطوع خيرا يعني أطعم مسكين تاني، هو كفاية يطعم مسكين واحد يعني، لكن لو عاوز يطعم مساكين أكتر فهو خير له، ماشي. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبيقول لك نسختها الآية اللي موجود، الآية اللي بعدها اللي أتت بعد ذلك هي: فمن شهد، إذن من شهد منكم الشهر فليصم. يبقى عرفنا في ابتداء الأمر في الإسلام كان الوضع إزاي، من شاء أفطر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، واللي عايز يتطوع أكتر من مسكين يتطوع هو خير له، وكان في تخيير: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكن جت بعد كده الآية اللي بعديها اللي هي: فمن شهد منكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكلمة والآية اللي هي: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إن هذه الآية هي أثبتت الصيام لمين؟ في حق الصحيح المقيم. إذا حاصل الأمر يا بنات إن النسخ ثابت في حق مين؟ في حق الصحيح المقيم الحاضر المطيق الصحيح البالغ العاقل، هذا ثابت، النسخ هنا ثابت في حقه. ثابت في حقه يعني ايه؟ يعني بإيجاب الصيام، يعني الصيام واجب في حق هؤلاء المذكورين: الصحيح المقيم الحاضر، الحاضر المقيم يعني المطيق البالغ العاقل، بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا هو حصل الامر من كلام اللي فات، كله اللي احنا قلناه، كل الكلام الماضي هذا ده حصل الامر بقى، ان كان قبل في بداية الاسلام كان الوضع ازاي عرفنا، كان فيه على التخيير، ولكن بعد ذلك النسخ ثابت في حق مين؟ النسخ ثابت رفع يعني الآية اللي هي: فمن شهد منكم الشهر فليصم. اذا ثبت النسخ في حق الصحيح المقيم المطيق البالغ العاقل بإيجاب الصيام عليه لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طب الشيخ الفاني الهرم، يعني اللي مش قادر لا يستطيع الصيام، فعلا الشيوخ الكبيرة المرأة والشيخ الشيخة والشيخة الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه. فهمتوا الآيات؟ يبقى إذن الآيات كلها مش عملية بس ان هي نسخ، لا شفتوا هو كان فيه نسخ ولكن خص منه، يعني حصل بيان منه لأمر مين؟ لأمر مين؟ الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه. ليه؟ لأنه حالته مش هيقدر يتمكن فيها من القضاء، عشان كده بيفطر وبيطعم. هو احنا هنشوف، ولكن هل يجب عليه، على الشيخ يعني الفاني الهرم، اذا افطر ان يطعم عن كل يوم مسكين؟ الصحيح يا بنات واللي عليه اكثر العلماء انه يجب عليه ان يطعم، يجب عليه الفدية يعني عن كل يوم، تمام؟ يجب عليه الفدية عن كل يوم. طيب اذا الامر الحمد لله ثابت لمين؟ حق الصحيح المقيم البلغ العاقل بإيجاب الصيام عليه، ولكن دي لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الموضوع انتهى، مفيش تخيير هنا. ولكن الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام، هو ده بقى اللي ايه، وعلى الذين يطيقونه، هو ده هو الشيخ والشيخ الفاني الهرم، لانه خلاص هو مش هيقدر ومش هيبقى في حال يتمكن فيها خلاص من القضاء. علشان كده قول اللي يدخل بقى هو في قول الله عز وجل ايه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا، يعني يزيد زي ما احنا شايفين هنا عندكم. الكلام بيقول الشيخ الكبير الذي لم يطق الصيام فقد اطعم انس بعد ان كبر عاما، بعد كبر في السن عاما او عامين، عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما، وافطر ما قدرش فافطر واطعم عن كل يوم مسكين. وهذا الذي علقه في البخاري يعني، تمام. ضعف هنا القول يعني اني انا ضعف عن الصوم، فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فاطعمهم. ما احنا قلنا بقى ايه، ومن تطوع خيرا فهو خير له، تمام. طيب شهر رمضان، على فكرة احكام الصيام برضو هتاخدوها في الفقه هنا، بس لابد بس احنا تعرفوا كان قبل كده على التخيير، وبعد كده ثبت في حق ثبت ايجاب الصيام في حق الايه، الصحي المقيم العاقل البالغ. والامر بقى في حق الشيخ الفاني الهرم بقى الذي لا يستطيع الصيام داخل في قول الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لانه مش هيقدر يرجع يتمكن من القضاء، مر ليس عليه يعني قضاء، فعليه ايه، هذا قول العلماء انه يجب عليه الفدية عن كل يوم، زي كما فسر ابن عباس وغيره يعني، لأن ليها قراءة أخرى من قرأ على الذين يطوقونه يتجشمونه، يعني ما يقدروش خالص. الشيخ الكبير زي احنا ما قلنا أنس دلوقتي وحكينا قصة أنس. هناك الدنيا مما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسها أو لديهما ففيهما في خلاف طبعا كثير هنا بين العلماء. والصحيح إن هما الحامل والمرضع، طبعا في خلاف بين العلماء، بس مكتوب لك هنا ان الصحيح اللي هنجيب كده مع بعض، الصحيح ان هم يفديان فقط ولا قضاء اذا خافت على انفسهم يعني نفسها. وطبعا في اختلاف كثير بين العلماء، ان شاء الله لما تدرسوا احكام الصيام وهتعرفوا الحاجات دي في الفقه اكتر بتوسع عن كده. طيب عشان ما نطولش فيه لان ايه كثير يعني. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شوفوا سورة البقرة جيب لنا بقى الأحكام، بتجيب لنا يعني أمور كثير فقهية، فطبعا إيه هنا الأمور الفقهية بتلاقي إنك أنت محدودة لازم تقوليها بالظبط بالظبط، هي واحد زي ده يساوي اتنين، فما فيش إيه فيها تفاسير كتير أو كلام كتير، الحمد لله بفضل الله. لكن عايزين تستفيدوا أكتر بالنسبة لأحكام الصيام طبعا، ولأن الموضوع فيه خلاف كثير بين العلماء بالنسبة لأمور كثيرة لأوضاع كثيرة، فإن شاء الله في الفقه بإذن الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أي احنا كل الكلام لسه قايلينه دلوقتي. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان الله، الله عز وجل فعلا شهر رمضان هو من شهر الايه، من شهور الصيام، فبيمدحها يعني اكتر حاجة شهر رمضان. ليه؟ لأن هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فلازم طبعا يكون من أهم الشهور بين سائر الشهور. أقول لك إن في حديث برضو ورد إن الكتب الإلهية السماوية يعني أخرى سواء التوراة أو الإنجيل نزلت برضو على الأنبياء في أوقات رمضان، لأن إحنا سمعنا طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مكتوب على الأمم قبلنا صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان على فكرة، زي ما هو مكتوب هنا عندكم في الكلام في قدامنا في الملزمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل ل13 خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن ل24 خلت من رمضان، يعني 24 من رمضان. وسبحان الله، لكن الصحف الأخرى هي أنزلت اللي هي التوراة والزبور والإنجيل في منها نزل ايه على على كل نبي يعني جملة واحدة، لكن القرآن طبعا انزل ايه الى جملة واحدة الى سماء الدنيا، ولكن بعد ذلك انزل على مكة طبعا زي ما احنا عارفين، انزل الى سماء الدنيا يعني كان في رمضان في ليلة القدر منه، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وفي سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر، سبحان الله. بعد ذلك كان بقى على مكث، كان ينزل النبي إيه على مكث طبعا، وقرآنا فرقناه على مكث لتقرأه على الناس. طبعا نزل على مكث لأن سبحان الله ما كانش ينفع طبعا ينزل إلا، كنا نعرف منين طبعا لو نزل القرآن زي في الزبور وزي الإنجيل، في لأن معظمهم كانت عبارة عن حكم ومواعظ، فكانت بتنزل على الأنبياء جملة واحدة، ولكن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر، وثم نزل على النبي مفرقا طبعا بحسب طبعا الوقائع بحسب الأحداث اللي مرت. يعني إزاي مثلا ينزل جملة وكانت ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم مثلا، طب ما هو يوم حنين ما كانش لسه حد، ما كانش جه، احنا نعرف ازاي لو كان نزل القرآن جملة واحدة؟ أو مثلا يعني آيات كثيرة طبعا، مش يعني تبت يدا أبي لهب وتب، ازاي؟ طب ما هو ما كانش فيه لسه حاجة مثلا، لو نزل القرآن جملة واحدة يبقى كلام ايه؟ فكان لابد ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ايه الوقائع. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، سبحان الله. فيعني طبعا المولى عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول لنا المولى يقول لنا إن هذا مدح للقرآن، هدى للناس. طبعا هدى للناس، هدى لمين؟ هدى على فكرة لكل الناس الأول. هنا بيتكلم على الهداية إيه يا بنات؟ لو أنتم معايا بيتكلم على الهداية، هدى للناس، الهداية العامة لكل الناس لكل المسلمين يعني. لكن طبعا احنا عارفين ان في هداية خاصة اللي هي هداية لعباده المؤمنين، ودي هداية خاصة طبعا. هنا بيتكلم هدى للناس، اذا القرآن هدى للناس بقلوب العباد ممن آمن به صدقه ممن اتبع القرآن، وبينات من الهدى والفرقان. اذا بينات طبعا احنا عارفين جمع بينة، وهي عبارة عن الايه الحجج الواضحة الجلية، بينة حاجة بينة ظاهرة لابد فيها من الظهور والتفريق، البينة فيها ظهور وفيها تفريق، يبقى حجج بينة واضحة جلية، اول ما حد يشوفها يفهمها يتدبرها، لانها ايه؟ لانها فيها تبيين فيها بيان، سبحان الله. وبينات من الهدى والفرقان. من الهدى ازاي؟ من الهدى المنافي للضلال، معاكس الهدى الضلال. ومن الرشد، فيها من الرشد المخالف للغي، معاكس الرشد الغي. وفيها الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. والقرآن هذا هو القرآن، هو الله عز وجل هنا في الآية دي يمدح القرآن، لأنه بيقول لنا إن شهر رمضان ده عشان تعظموا هذا الشهر في قلوبكم أكثر وأكثر، مش مجرد الصيام بس إن إحنا نمسك عن الطعام والشراب لا، ده كمان نعظم هذا الشهر، لأن الشهر الذي أنزل فيه القرآن هذا الدستور، هذا الـ يعني الذي يعني خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المنهاج، هذا النور. ربنا احنا لما نعرف كده شوف نعظم قد ايه شهر رمضان، ونعظم قد ايه القرآن في قلوبنا. هدى للناس وبينات من الهدى، بينات يا رب يعني دلائل، حجج بينة واضحة فيها التمييز فيها التفريق، بينة ما بينة هي تفرق بين حاجة وبحاجة علشان اقدر اتدبر صحة الامور. فيها الهدى المنافي للضلال، فيها الرشد المنافي والمخالف للغي، كل ده فيها الفرقان الذي نستطيع لما نؤتى القرآن وربنا يرزقنا فهمه على النحو الذي يرضيه سبحان الله، يجعلنا نفرق بين الحق والباطل. ولما نتقي الله عز وجل يجعلنا نفرق بين الحق والباطل، يعني لابد لما تقرأوا الآيات تشوفوا إن فعلا سبحان الله إن اللي بيتقي الله وبيجعل له نور يستطيع مباشرة يتقي الله ويجعل له نور، طبعا بتدبره لكلام المولى عز وجل والأخذ بكلام المولى في كل كبيرة وصغيرة، تمام. فيصبح من عباده من عباد الله المتقين، فيرزقه الله هذا الفرقان، هذا النور الذي يجعله يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الحلال والحرام، يفرق بين يعني المنافقين الكفار والمنافقين، يميزهم كده، وبين المؤمنين اللي بس على طول. يبقى عنده بصيرة، يبقى عنده فرقان. هذا ليه؟ لأنه من الذين صدقوا الله عز وجل، والذين اتبعوا أمر الله عز وجل، وصدقوا القرآن وعملوا بما في القرآن. فينا بيقولك ان بعض السلف كره ان يقال الا شهر رمضان، يعني ما حدش يقول رمضان كده. ولكن طبعا في باب في البخاري رحمه الله، في كتابه يعني صحيح البخاري، كان الباب مكتوب فيه باب يقال رمضان، وساق احاديث في ذلك، منها الحديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا. يعني الامام البخاري عنوان باب كده في كتابه، الكتاب بعنوانه كان بيقول في الترجمة يعني من فوق، يقول باب يقال رمضان. يعني هل ينفع أقول رمضان ولا لازم أقول شهر رمضان زي ما أحد السلف كان بيقول؟ لا، ينفع نقول رمضان من غير كلمة شهر، لأن الإمام البخاري عنوان بهذا العنوان في ترجمة خاصة في كتاب البخاري صحيح، وساق أحاديث كثيرة، من هذا الأحاديث الذي أمامكم الآن، اللي هو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا الموضوع فيه إيه؟ ساعة أقول رمضان، أقول شهر رمضان، مفيش حاجة، لأن في بعض السلف كره يعني الموضوع دول. أنا بيبين لك الأمر يعني. وقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر قلنا فليصم. إذا الأمر على الإيه؟ على الوجوب حتما، على من شهد الشهر إذا كان مقيم في البلد، ان هو وعنده، وصحيح احنا قلنا مقيم وصحيح وعاقل وبالغ، لا خلاص يصوم اول، فما يشوف ان شهر رمضان جه واستهل الشهر، لابد ان يصوم على الايجاب كما تقدم الكلام اللي احنا قلناه. وبس وان سبحان الله، بس يعني ان الافطار او الاباحه اللي هي المتقدمه كانت ايه، كان لما لسه يكون في بدايه الاسلام، كان في بدايه الاسلام الامر ده. ولكن رخص لمين؟ قلنا رخص للمريض وللمسافر في الافطار، رخص للمريض وللمسافر في الافطار، تمام؟ زي ما انتوا هتشوفوا في الايه اللي بعدها. يبقى من شهد منكم الشهر فليصم، خلاص ده على الايجاب. والشيخ الفاني الهرم اللي هو لا يستطيع، ولا يستطيع القضاء لان الامر تعثر بالنسبه له، فعليه ان هو يفطر، وعليه القضاء، وعليه الفديه قصدي، وعليه الفديه، يفدي باطعام مسكين، تمام كده كما تقدم. لكن شوف بقى هنا رجع لك ان الرخصه للمريض والمسافر في الافطار، ويرجع شرط عليهم القضاء، وهذا ما عليه اللي اغلب العلماء ولو كان في اختلاف في امور معينه. ولكن المريض والمسافر، المريض يعني بمعنى ايه مريض يا جماعه؟ زي ما الله عز وجل هنا بيقول لنا في الايات، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. اذا هنتكلم هنا عن نقطه معينه، المريض هنا ليس اي مرض، مش اي حد ايه يمرض اي مرض، يعني مش حد مثلا عنده يعني شوكه في رجله مش عارفه ايه يقول انا مريض، لا، هو هنا المقصود بالمرض، المرض اللي هو في البدن الذي يشق عليه الصيام معه. مرض الصيام لو هو صام هيبقى يؤذيه في الصيام، واحنا قلنا ان بيقول اللي ممكن يحدد الامر ده طبيب مسلم هو اللي يحدد الامر ده. اذا من كان مريضا او على سفر، يبقى اذا في حاله السفر، في حالة اي سفر احنا في العرف بيتقال عليه سفر، هو سفر على فكرة يا جماعة، يبقى السفر الله عز وجل لم يحدد الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مسافة ولا زمن لهذا السفر على فكرة، فله ان يفطر. فاذا افطر فعليه عدة ما افطره في السفر من الايام، فطر 4 ايام، فطر 5 ايام، يبقى عليه انه يقضي هذه الايام، يقضي هذه الايام. يبقى اذا المريض هو ما كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه، او ان الصيام هذا يؤذيه، مش اي مرض، تمام. واللي على سفر، وطبعا الامور اللي على سفر دي كلمه سفر يعني احنا عارفينها، وما تعرف عليه العرف ان هو سفر يبقى سفر، تمام. والله عز وجل محدد لناش لا مسافه ولا الزمن لهذا السفر، فله ان يفطر. فاذا افطر يعمل ايه؟ عليه ايه؟ عدة ما افطر، يعني يرجع يعوضهم تاني. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر. يبقى رخص لنا الفطار في حالة ايه؟ المرض وفي حالة السفر. وهي دي اللي انا اتلخبطت في حاجة قدام. طيب لا، الله عز وجل رخص لنا الفطر في ايه؟ في حالة المرض وفي حالة السفر. لكن المقيم الصحيح لابد ان يصوم، يبقى حتما وايجابا لابد ان يصوم. طيب اذا هنا بقى بيقول لك ما في مسائل تتعلق بهذا الامر، في مساله الايه السفر، يعني في مساله السفر في مسائل اخرى بتتعلق بالامر. احداها انه قد ذهب طائفه من السلف الى ان من كان مقيما في اول الشهر ثم سافر في اثناءه فليس له الافطار بعذر السفر والحاله. ده طبعا قول غريب جدا، غريب جدا، لان ثبت في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما خرج في شهر رمضان لغزوه الفتح فصار حتى بلغ الكديد ثم افطر وامر الناس بالفطر. يبقى ملهاش علاقه بقى ان هو كان مقيم اول الشهر جه في نص الشهر سافر يبقى مفيش ليه فطار، ماليش ما يفطرش، لا يفطر، لان النبي فعلها، ثبت في السنه انه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في امور كثيره بقى في موضوع السفر بتتعلق هنا بهذه الايه، لان الله عز وجل في الاول وفي الاخر تيسير علينا ورحمه بينا، لان الله يريد بنا اليسر ولا يريد بينا العسر، هو العكس اليسر. يعني يبقى لما اول واحدة طائفة ذهبت انه لو كان مقيم اول الشهر في البلد وبعدين سافر اثناء شهر رمضان لا ما يفطرش، هذا قول غريب جدا، وفي يعني نظر في الامور دي. لكن ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فصار حتى بلغ الكديد ثم افطر وامر الناس بالفطر، ان كان يشق عليهم فطر فعلا في وسط الناس وامر الناس بالفطر. طيب الثانيه ان ذهب اخرون من الصحابه والتابعين الى وجوب الافطار في السفر، وجوب برضو هذا الامر غريب، لا ما فيش وجوب في الافطار لقول الله عز وجل فعده من ايام اخر. اذا طالما في ايام اخر يبقى صوم في اي وقت، صوم بقى في اي وقت عوض الايام اللي انت افطرتها. اذا الامر على التخيير، الامر على التخيير. اذا الفطر في مستحب يعني على استحباب فهو رخصة، يعني رخصة، اللي عايز يفطر يفطر واللي عايز يصوم في السفر يصوم. اذا الموضوع مش موضوع زي ما قالوا ايه وجوب الافطار، اخرون التابعين والصحابة قالوا وجوب الافطار في السفر، لا الصحيح هو ايه انه على التخيير وليس بحتم، لانهم كانوا بيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، منهم كان من صائم ومنهم مفطر، لا حد عاب على الصائم ولا حد عاب على المفطر منهم، فلو كان الافطار واجب لانكر عليهم ايه الصيام، لكن هنا الامر على ايه انه مستحب فهو رخصه ويجوز الصيام في السفر، يبقى مستحب على استحباب يعني. تمام كده، زي ما في الحديث عن ابي الدرداء، عن ابي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله وعبد الله بن ابي رواحه، عبد الله بن رواحه بس. طيب يبقى اذا الامر فيه في هنا مش على وجوب ابدا، لا الفطر هنا مستحب في السفر دي رخصة ويجوز في الصيام برضه في السفر، لا نعيب على ده ولا بنعيب على ده، اذا الامر فيه على استحباب. طيب عشان ما نطولش، كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، كنا بنتكلم على الصيام في المرض وفي السفر. كان في بقى بعض المسائل اللي هي متعلقة باحكام الصيام في السفر كنا بنناقشها، فكان في ثلاث اشياء او ثلاث مسائل او اربعة تقريبا، احنا يعني هنحاول نقول من اولها كده تاني. كان في بعض المسائل اللي بتتعلق يعني في رخص الفطر في حالة المرض عرفناها، في حالة السفر تيسير من المولى عز وجل ورحمة بنا، ففي بعض المسائل كده نناقشها ان شاء الله. اول حاجة ان المسألة الاولى ان في طائفة ذهبت ان لو كان مقيم في اول شهر دخول شهر الصيام يعني ثم سافر اثناء الصيام فليس له الافطار بعذر السفر، وطبعا الكلام ده يعني فيه نظر، لكن ثبت عن السن في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج في شهر رمضان لغزوه وافطر والناس فطرت معاه، امر الناس بالفطر، يعني إذا الموضوع على إيه؟ على فيه رخصة، يعني فطر مستحب فيه رخصة. النبي أمر كمان ساعتها إن هم يفطروا، مش زي ما ذهبت هذه الطائفة يعني في القول. تاني حاجة إن في بعض برضو الصحابة والتابعين ذهبوا إن لا، ده السفر ده لازم إن إحنا نفطر فيه، وجوب الإفطار يعني على الوجوب، لأن هم فهموا هذا من قول الله عز وجل كلمة في عدة من أيام أخر. ولكن الصحيح يعني ان الامر هنا على التخيير وليس بواجب، ليس بحتم. يعني اذا الفطر مستحب، هو دي رخصة، يعني بيجوز الصيام في السفر او يجوز الفطر، يعني الامر على التخيير. لانهم ايه بقى، الدليل على ذلك؟ في ادلة، ما طبعا كل شيء بدليل. الدليل على ذلك انهم كانوا بيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فمنهم صائم ومنهم مفطر، ما فيش حد عاب، لا الصائم عاب على المفطر ولا المفطر عاب على الصائم. فلو كان الافطار على الوجوب كما قالت هذه الطائفة من الصحابة والتابعين، لكان النبي انكر عليهم ايه الصيام، بل ان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذه الحالة صائم، وهم كان في ناس فطرين. يعني ثبت في الصحيحين عن ابي الدرداء دمنه، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى انهم كانوا ايه يحطوا ايديهم كده على راسهم من شده الحر، وقالوا ما فينا صائم وما فينا. اذا كان في ناس فاطرين اهو، اذا الامر على ايه؟ على التخيير، يعني مستحب. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه، ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا في اللقاء بقى السابق فرع عند الايه؟ المساله الثالثه. وهنا المسألة دي طائفة منهم الشافعية رحمة الله عليه قال إن الصيام في السفر، خدوا بالكم، أفضل، يعني مفضل. خدوا بالكم كلمة أفضل طبعا هنا مش على الوجوب، هو بس يقول الصيام في السفر أفضل من الإفطار، عنده دليل بذلك لفعل النبي كما تقدم. خلاص. وفي طائفة ثانية قالت بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة. طيب، يبقى الموضوع فيه تخيير، يعني إيه بس إيه أفضلية الفطار وأفضلية الصيام؟ هنشوف دلوقتي. ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الصوم في السفر فقال من افطر فحسنه ومن صام فلا جناح عليه، تمام كده. وقال في حديث اخر طب ما تاخدوا بالرخص، يعني عليكم برخصه التي رخص لكم. فناس فهمت من هنا ايه، وطائفه ثانيه قالت ده الموضوع سواء، يعني تمام. في ناس بقى فهمت من هنا ان الصيام في السفر افضل، وناس فهمت لا الافطار افضل. زي هنا في الحديث اللي قدامنا اللي هو عن حمرة بن عمرو المفروض ان هو، طيب اللي هنا الحديث بيقول ان كان رجل هو كثير الصيام، بس هو يقدر على الصيام، علشان كده اللي بيقدر على، في ناس على فكره تقدر على الصيام، تقدر على الصيام في السفر، افاصوم في السفر؟ فالنبي قال له ده واحد بيقدر عادي بيصوم، على يصوم في السفر. النبي قال له إن شئت فصم وإن شئت فافطر، ما ده الحديث صحيح. طب لو شق الصيام، طب الصيام لو شق، وأنا أفهمكم الجزئية الثالثة دي دلوقتي، يعني الوضع إيه؟ شوفوا ناس فهمته على إن لا الصيام أفضل، لأن في ناس بتقدر على الصيام عادي مفيش مشقة عليها خالص، فهنا يبقى الصيام أفضل. طب والوضع الثاني ان لا في ناس بيشق عليها صيام مشقه محتمله، يعني ممكن يكونوا صايمين مشقه محتمله كده، زي حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل قد راى رجل قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. يعني بمعنى العبره يعني هنا ايه؟ بعموم اللفظ، يعني لا بخصوص السبب زي ما انتم عارفين، يعني ليس في البر الصيام في السفر في حاله المشقه، يعني الامر هنا ايه؟ مش ليس من البر الصيام في السفر، يعني على الوجوب، لا في حاله المشقه. يعني اذا الموضوع فيه تخيير، يعني في حاله المشقه، كما في يعني لو في حاله مثل حاله هذا الرجل لا يجوز ان هو يعني يكره الصيام، يكره له الصيام مع المشقه، ودي رخصه ربنا رخصها. فيعني زي ما بنقول كده ان الله عز وجل الكريم هو كريم، واللئيم هو من يرد ايه الكريم، والكريم الله عز وجل يحب ان ياخذ الناس ايه بالرخص، برخصه يعني. فطبعا هنا ايه في حاله المشقه دي، فاللي كان فيها الرجل فهنا كان ايه يتعين عليه الافطار ويحرم عليه الصيام. طب ازاي الكلام ده نفهمه؟ يعني ممكن نلخص الجزئيه الثالثه دي مثلا كده يعني في ذهننا بثلاث حاجات كده مبسطه جدا. يعني بمعنى لو الصيام ما فيهوش مشقة إطلاقا في حالة السفر، خدوا بالكم زي الراجل اللي بيقول انا ما بيشقش عليا الصيام، ما عنديش اي مشقة في الصيام وانا بسافر. اذا ممكن الصيام له افضل، خدوا بالكم هنا بنتكلم على افضليات مش وجوب، ومش على يعني امر واجب او امر لا يعني على الوجوب يعني، لا احنا بنتكلم هنا على ايه، ان الموضوع فيه استحباب. طب ايه الافضلية هنا عشان المسألة التالتة بتتكلم في كده، ايه الافضلية؟ طيب الافضلية ايه بقى هنا؟ اول حاجة لما يكون في لما ما فيش مشقة خالص اطلاقا خلاص يبقى الصيام بالنسبة له افضل، مش مشكلة، عرفناها دي، يبقى دي اول واحدة يعني الا يكون فيه مشقة اطلاقا اذا الصيام ممكن. تمام كده. طيب تاني مسألة، لو اللي بيشق عليه الصوم مشقة تكون محتملة، يعني هو صايم بس يعني محتملة مشقة ضعيفة مش مشقة قوية قوي، من زي الراجل اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو اللي ضلل عليه ده، فالأفضل ليه هنا الايه، انه يفطر. شفتوا بقى، يبقى الأولاني لو كان فيه مش مشقة إطلاقا ويستطيع الصيام خلاص الأفضل ليه صوم. التاني لو بيشق عليه الصوم مشقة كده محتملة زي الرجل الذي ظلل عليه يبقى الأفضل ليه الفطار. طب التالت بقى اللي هو لو بيشق عليه مشقة شديدة لا تحتمل، زي حدث برضو مع النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا خارجين من مع النبي وكان في صيام وكان وقت عصر، كان وقت عصر وشق عليهم صيام قوي، وجم قالوا للنبي يعني الموضوع شق علينا جدا والناس بتنظر ماذا تفعل، فدعا النبي بايه، بإناء فيه ماء يعني فشرب منه وامر الناس ان تفطر. يعني اذا هنا الموضوع يتعين عليهم الايه، الفطر، لان هنا في هلاك، هيشق عليهم الصيام مشقه شديده لا تحتمل. عرفتوا الجزئيه الثالثه دي لخصناها في ايه؟ واحد بيقول انا بقدر اصوم في الصيام في اصوم في في السفر وما عنديش اي مشقه، يبقى الا يكون فيه مشقه اطلاقا اذا الصيام افضل. تاني حاجه لو شق عليه الصوم مشقه محتمله زي رجل الحديث الرجل الذي ضلل عليه يبقى الفطر افضل. طب لو شق عليه صوم مشقه شديده جدا لا تحتمل، زي الناس اللي شق عليهم الصيام مع النبي صلى الله عليه وسلم وفطر النبي على الماء وكان وقت عصر، اذا يتعين عليهم الفطر. ده باختصار شديد المساله ايه الثالثه. احكام الصيام طبعا كلها تاخدوها، ولكن دي ببساطه شديده. طب المسألة الرابعة اللي انتوا كنتوا حاطينها هنا دلوقتي الرابعة بيتكلم على موضوع القضاء، قضاء هذه الأيام، يعني هل يجب أن تكون متتابعة أو على التفريق؟ يعني في ناس قالت على التتابع لازم، وفي ناس قالت لا لا طبعا هو الوضع الصحيح اللي هو لا يجب فيه التتابع، ولكن برضو لو واحد عايز يتابع ماشي، واحد عاوز يفرق ماشي، يعني ياخد الأيام ورا بعضها اسمها تتابع، يعني قضي الايام اللي عليه عده الايام الاخرى اللي عليه دي يقضيهم ورا بعض ماشي، يفرقهم ماشي مفيش مشكله، يبقى لا يجب التتابع، بل ان شاء فرق وان شاء تابع. ها، وان شاء تابع، وهذا عليه ايه القول للجمهور، وثبت الدلائل بذلك. ليه؟ لان التتابع ده بس في شهر رمضان، من ضروره اداءه في الشهر. طب بعد انقضاء الشهر المراد ان احنا بنصوم الايام اللي علينا، عده الايام، عده اللي احنا افطرناها. لا، قول الله عز وجل، القول الله عز وجل بيقول ايه؟ فعده من ايام اخر. اذا كلمه ايام اخر جاءت ايه يا بنات؟ زي ما انتم شايفين نكره، جاءت نكره علشان هي يعني اي ايام، يعني ممكن تكون ايام مغايره لهذه الايام، هي معناها كده ايام مغايره لهذه الايام، وهي نكره. يعني مثلا ناس صامت في الشتاء بدل ايام الشتاء بدل ايام الصيف وهكذا، على التفريق مش مشكله، حد يتابع ورا بعض، يتابع ورا بعض الايام اللي عليه، يبقى لا يجب التتابع المتابعه، بل ان شاء فرق وان شاء تابع، وهذا بنعرفه من من من ايه، من كلمه الله عز وجل، هي قول الله عز وجل، هي ايه، فعده من ايام اخر، خلاص ايام نكره، ايام الشتاء بدل ايام الصيف وهكذا، زي ما احنا ايه عارفين كلنا. ثم قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني طبعا لان هذا الدين دين يسر، وخير الدين ايه، ايسر. اذا يريد الله بنا ايه يا بنات؟ يريد الله بأمة محمد اليسر، لان طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر ولن يشاد احد في الدين الا غلبه، فايه، فسددوا وقاربوا. وقول النبي كمان في احاديث كثيره خدتوها في في الأدب المفرد، يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. كل ديننا الحمد لله بفضل الله دين يسر، النبي بعث بالحنيفية السامحة. تمام. طيب إذا معنى قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هنا إرادة المولى عز وجل هي إرادة، تمام، هي الإرادة الإيه؟ هي إحنا عارفين إرادة الله عز وجل بتنقسم لإرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية ها يعني تقع أو لا تقع، عارفين الكلام ده وإن شاء الله أنتوا أكيد درستوه في العقيدة أو هتدرسوه. والإرادة الكونية لابد أن تقع. هنا بقى الإرادة هي الإرادة الشرعية مش الكونية اللي هي القدرية من المولى عز وجل يعني، لا هي الإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية. لأن لو كان أراد الله بنا اليسر كانت إيه؟ كان هيفضل يسر على طول، كله كان يسر على طول، ولكن هنا حكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضائها، إن يكون هناك في بعض الأحيان إيه عسر، أمور قد يحرم منها الإنسان، أمور قد يعني ليه؟ لأن الله عز وجل الأمور تتيسر له، لأن الأمر كله لحكمة، حكمة تقتضي ذلك من المولى عز وجل. إذا يريد الله بكم اليسر هي إرادة شرعية من الله عز وجل، لأن ربنا رخص لنا الإفطار في المرض والسفر وأحوال كثيرة من هذه الأعذار. ليه؟ لأن ربنا يريد بنا اليسر، وأمرنا بعد ذلك إن إحنا نكمل عدة هذه الأيام، عدة الشهر أو عدة الأيام نكملها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. اللام هنا إيه بقى؟ لام إيه؟ يعني وإحنا ماشيين كده هنعرف بعض اللامات كتير، وعلى فكرة بتفرق جامد قوي في اللغة. اللام يعني تفرق طبعا في الإيه؟ في المعنى، كل حاجة الحرف بيفرق في الواو الفاء كله بيفرق في المعنى، وهنوضح واحنا ماشيين في التفسير بإذن الله إن شاء الله. يبقى ولتكملوا العدة، اللام هنا لام التعليل ليست إيه لام الأمر، مش إيه مش أمر، لأنها هنا خدوا بالكم مكسورة، ولتكملوا مكسورة، يبقى مش أمر من بل بالعكس هي لام التعليل يعني. تمام. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، اي يعني ايه بقى لتكبروا الله على ما هداكم؟ تكبروا يعني نقول الله اكبر، يعني احنا نقولها لفظا كده نتذكر المولى عز وجل بعد العبادات، وخصوصا بعد مثلا الصيام لما الشهر يخلص بالله ويجي بقى يوم العيد بالليل، قبل العيد بالليل احنا بنكبر بنقول الله اكبر لهدايتنا، لان ربنا انعم علينا بهذه الهدايه. فكلمة الله أكبر لهدايتكم هنا على ما هداكم لهدايتكم، والهداية هنا على فكرة تشمل الهداية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق لعباده المؤمنين، هداية العلم وهداية العمل، هي العلم إنه ربنا أرشدنا، وهداية العمل ربنا وفقنا لهذا العمل وقضي وانقضت هذه العبادة بفضل الله، فربنا هدانا الهداية التامة اللي هي هداية العلم والعمل، هداية الإرشاد والتوفيق. فلا بد لنا من إن إحنا نذكر المولى عز وجل ونكبره على ما هدانا دايما. أنتم شايفين وهذه كثير في الآيات القرآن، إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا، فإذا قضيت الصلاة سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وطبعا شوفوا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هي جاءت القرآن كله على كده، والسنة جاءت باستحباب الإيه؟ نحن نسبح ونحمد ونكبر بعض الصلوات المكتوبة، لأن هذه طبعا لعلكم يعني لعل هنا لم التعليل زي ما أنا قلت لعلكم إيه تكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون رب، تشكرون على ايه؟ ولعلكم تشكرون، تشكروا ان ربنا اراد لينا اليسر ولم يرد بنا العسر، ونشكر ربنا ان احنا اكملنا عده الشهر، ونشكر ان احنا على التكبير على ما هدانا الله عز وجل، يعني نعم كثيره جدا تستوجب ان احنا نشكر المولى عز وجل عليها. ولعلكم، لعل برضو هنا للتعليل، نشكر الله عز وجل لأن كل هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا ها من ان احنا قدرنا ان احنا نقوم بطاعة الله بأداء الفرائض، بترك ما حرمه الله، بحفظ الحدود. ها، فلا بد ان نشكر المولى عز وجل. وطبعا زي ما انتم عارفين، تشكرون الشكر اعلى من الحمد. الحمد يعني هما بينهم عموم وخصوص، هنفسر شوية كده. يعني بمعنى يا بنات، الحمد بيكون على كل حال، زي ما بنقول في السراء وفي الضراء بنقول الحمد لله على كل، يعني لما بنكون في خير بنقول الحمد لله، طب ولو في شر نسأل الله السلامة والعافية لنا جميعا، بنقول الحمد لله على كل حال. إذا الحمد هو بنحمد لإلي كمال المحمود، الله عز وجل ووصف المحمود. هذا الحمد بيكون محله اللسان فقط، بيقول الحمد لله. ولكن الشكر هو اعلى، ها، لانك بتشكري دايما. بنشكر المولى، بنشكر في ايه؟ في النعم، في وقت النعم. ما حدش بيقول الحمد لله بس، بيقول الحمد لله في النعم، لكن ما بتشكريش. في حد بيقول الشكر لله على مثلا المصائب؟ لا، هو بيحمد الله، بيحمد الله على المصائب، لكن الشكر بيكون بسبب النعمة. فهمتوا؟ الشكر بيكون بسبب النعمة، فالشكر هنا أعلى. بتشكري المولى عز وجل على النعمة، ليس على وصف الشخص مثلا أو وصف الأمر يعني. فإذا هو الموضوع، والشكر على فكرة كمان في عمل يقتضي العمل، لأن هو الشكر بيكون أعلى من الحمد، لأن زي ما أنا قلت لكم الحمد إيه؟ ممكن بيكون محله اللسان فقط. الشكر بقى بيكون فيه بالقلب وباللسان وبالجوارح. طب إزاي بالجوارح؟ لأن الشكر يقتضي العمل. الشكر، شكر بقى اللي هي أعلى، يقتضي العمل. زي ما يعني فاكرين آية اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا. يعني ايه؟ نقوم بشكر النعمة. ازاي؟ بالعمل. ازاي؟ ان احنا نعمل النعمة دي، بنقوم فيها بما شرع الله لنا، بطاعة الله، يعني نطيع الله في هذه النعمة اللي ربنا اداها لنا. هذه هو شكر النعمة، انك انت تطيعي، تقيمي بطاعة المولى عز وجل. طبعا في شكر خاص وشكر عام. الشكر العام ان احنا ايه؟ لازم النعمة نقوم بها بما شرع الله لنا، كل حاجة على شرع الله عز وجل، وتكون ان احنا نعمل بطاعة الله مطلقا. هو ده بقى الشكر بقى الحقيقي، مطلقا تعملي بطاعة الله مطلقا، هو ده العمل. يعني هتاخدوها بالتفصيل طبعا، لكن هنا ببساطة شديدة ان الشكر بيحتاج الى العمل وبيقتضي العمل يعني. والحمد بيبقى على كل حال ومحله اللسان، ولكن الشكر بيكون في النعم، وده طبعا ناس كثيرة بتغفل عنه. والشكر يتبعه العمل، يقتدي العمل. اعملوا آل داود شكرا. طيب هذا، واستغفر الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.